نعرف أننا مذنبون ولك عاصون ولنبيك مخالفون، ولكن هذا الذي كتبت علينا وقدرت لنا فلا تواخذنا بذنوبنا يا رب العالمين، واسقنا وأعقفنا، اللهم اسقنا وأعقفنا سقيا عاجلا يا رب العالمين، عاجل غير آجل يا حي يا قيوم، اسقنا وأعقفنا ولا تجعلنا من القانطين، وتوفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.